السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وارحمنا على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم غننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام سوره السبع صلى الله عليه سبحانه وتعالى. ثم ان الله تعالى لما ذكر من ينيب من عباده ذكر منهم من اناب واصاب ومن جملتهم داود عليه السلام كما قال سبحانه عنه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب وبين ما آتاه الله على إنابته فقال ولقد آتينا داود منا فضلا. قال في البرهان والفضل النبوة وفصل الخطاب والحكم والزبور وقيل أجمل الفضل ثم بينه وقيل أجمل الفضل ثم بينه بقوله جاء جبال أو بي معه والطير في النصب حملا على محل المنادى يا جبال إذا قال والطير بالرفع حملا على لفظه والتأويب السير وكانت الجبال الأرض تنطوي لداود وسليمان إذا سارا. قال الشاعر يومان يوم وقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تاويبا. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى أوبي معه أي رجعي عليه صوته كأنها الصدق. وروي أنه لما حزن صلى الله عليه وآله على خطيئته صلى الله عليه على خطيئته وفطن بعد غفلته وزلته كان يدعو الله بالأحزان والحنين والبكاء والأنين فأمر الله الجبال تؤوب معه وهو ترجيعها للصوت وردها له عليه ليزداد بذلك حزنه فلم يزل كذلك حتى نال ما أراد من فضل الله ورحمته وما أحب لأحد من المسلمين أن يناجي ربه ولا يبكي على خطيئته إلا في خلواته يعني إلا في خلواته حيث لا يسمعه أحد غير خالقه وذلك أقرب إلى ربه. وكل عمل عمله العبد يريد به وجه الله ورضوانه فإن الله لا يضيع عمله وإحسانه ظهر ذلك أو لم يظهر إذا لم يرد به سمعة عند أحد من البشر وإنما أخترت ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله احترزوا من الشرك فإنه يدب فيكم دبيب النمل على المسح الأسود في الليلة الظلماء لأنه شيء لا يكاد يبين من جهة أمر النفس وشهواتها ومحبتها للمدح وترهاتها. هذا كلام الإمام الحسين بن القاسم قال إنه يحب يعني وما أحب لأحد من المسلمين أن يناجي ربه ولا يبكي على خطيئته إلا في خلواته. ثم قال تعالى وألنا له الحديد عطفا والمعطوف عليه يحتمل أن يكون قلنا المقدر في قوله يا جبال أوبي معه ويحتمل أن يكون عطفا على آتينا تقديرا تقديره آتيناه فضلا وألنا له ومعنى نعمل أي قلنا له اعمل سابغات وقدر في السرد أي في النظم والنسج كدرا حصينا منيعا يدفع حد البغاة. الحمد لله رحمه الله. وقال الهادي عليه السلام معنا منا فضلا فهو نبوتنا التي آتيناه إياها ووحينا وما جعلنا في الجبال والطير من التأويب في الجبال ومقاربة الطير له وما ألنا له من الحديد وما علمناه من عمل السابغات وهديناه له من التقدير في السرد حتى عمل جننا تقيه الباس وتفل عنه حد بغاة الناس. قيل إن أول من صنع الدروع داود عليه السلام الدروع الحديد التي تقي الناس في القتال وبذلك ترتب عليها الآن ما وجد الآن من صناعات عسكرية وصناعات كذا كذا فبدايتها من داود عليه السلام. ومعنى أوبي فهو ما جعل الله في الجبال من ذلك وركبها عليه من التركيب حتى كانت كذلك وهو الصوت الذي يجيب المصوت من الجبال والأصداء إذا كان الرجل بين جبلين ونادى بشيء أو تكلم به أوبت الجبال بالرد عليه بمثله. يقال إن هذا في الجبال من التأويب وهو الذي تسميه العرب أيضا الصدى شيء لم يكن قبل داود عليه السلام وأن الله جعله في ذلك الوقت في الجبال وقدره لكرامة داود ثم أبقاه إلى اليوم فيها ليكون ذلك ذكرا لما أكرم الله تعالى به داود عليه السلام، والله أعلم بذلك وأحكم. يعني تحتاج إلى إعادة نظر أنها ما وجد إلا في يعني كذا، لأن الحكمة هي في الخلق السماوات والأرض والجبال، هي الحكمة. يعني إذا كان موجود الصدى فهو موجود من أول، لكن التأويل هو نفسه الصدى، يعني ما يمنع أنه كان موجود من أول لكن ما وجد بهذا الصوت. ولذلك يقال أن لداود مزامير يستمع إليها أهل الجنة حتى لا يريدون سماع غيرها. ويقال في الحديث أن من استمع الغناء في الدنيا حرمه الله استماع أصوات مزامير داود في الجنة. ومعنى والطيرة فهو رد على الأمر، ومعنى أمره الطير فهو إلهامه إياها ما أراد من مقاربة داود واحتواشها عليه وكينونتها قربة. كل طائر يصوت بصوته الذي جعله الله له مع صوت داود صلى الله عليه، فكان داود يبكي ويدعو الله ويناجيه ويناديه، والجبال فتؤول وترد مثل صوته وكلامه عليه، والطير تصوت من حواليه حتى بلغ صلى الله عليه إرادة من رضا ربه وإخلاص التوبة إلى خالقه ورجوع كرامة الله إليه وحلولها من الله سبحانه لديه. يعني كأنه كان وهو يستغفر أن الجبال كلها تؤوب معه والطير حتى تكرر هذا الصوت. ولذلك أخذ من هذا أن صلاة الاستسقاء يحتاج فيها المؤمنين إلى كثرة الأصوات وكثرة الصياح وكثرة يعني الترجي إلى الله سبحانه وتعالى بأصوات متعددة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك إن سنة أو شرع أن يكون في هذا، أن يكون في صلاة الاستسقاء أن يفصل الابن الأطفال عن أمهاتهم والأنعام عن أمهاتها حتى يرتفع الصوت بالتغاء والصياح وكذا، ويكون في ذلك يعني الاستجابة. حتى في الحج أماكن الإجابة، يعني الحج سج وعج، يعني رفع الأصوات، الرفع بالأصوات والدماء لذبح الأنعام. فرفع الأصوات في الدعاء يعني في مثل الحج لبيك اللهم لبيك لبيك، يعني يكون دعاء كامل من المسلمين. وكذلك في الاستسقاء يكون كذلك. إذن فالله سبحانه وتعالى أمر داود أو جعل من داود هذا الاستغفار من داود عليه السلام في توبته، عندما عن توبته يرفع بها صوته وترد عليه الجبال الصدى، والطيور كلها محشورة له عنده تؤود معه تعيد نفس الصوت حقه، حتى وصل هذا كل هذا الثغاء وهذا الدعاء وهذا التبخل إلى الله سبحانه وتعالى وقبل منه توبته وأعطاه الله سبحانه وتعالى الفضل الكبير. ومعنى وألنا له الحديد فهي خاصة، كان الله خصه بها، فكان الحديد يلين له كما يلين الشمع بلا نار، ولم يكن الحديد يلين لأحد قبله إلا بالنار، فلان له بلا نار. ثم هداه لعمل السابغات، والسابغات هي الدروع الطوال الساترات. ومعنى في السرد أي قدر في تأليف الحلق بعضه إلى بعض وتسوية وتقدير ثقبه وسمره. فكان صلى الله عليه أول من عمل الدروع وهدي إلى عملها ووفق لتقديرها. قال في البرهان وإنما كانت قبل ذلك صفائح. ومعنى وقدر في السرد قال قدر المسير، لا تدق المسامير فتسلس ولا تجلها فتنتقض الحلقة، والسرد المسامير. ومنها قولهم أسرد الكلام سردا أي تابع بينه. ومنه قول صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة متتابعة اللي هو شوال والقعدة والحجة ورجب، أو محرم، لا القعدة والحجة ومحرم ورجب، رجب لحاله. قال في البرهان وإنما كانت قبل نعم. وروينا في الآثار أن داود عليه السلام كان يركع كل يوم درعا فيبيعه بستة آلاف درهم، فألفان له ولأهله، وأربعة آلاف يطعم بها بني إسرائيل. والسبب أنه عليه السلام كان يخرج متنكرا في الليل فيقف على مجالس قومه فيقول كيف ترون سيرة داود فيكم، فيقولون خير سيرة، حتى قيض له ملك في صورة آدمي فقال لولا خله فيه يأكل من بيت المال. فسأل الله أن يعلمه صنعة يستغني بها فعلمه الدرود. وقول تعالى واعملوا صالحا أمر لداود وأهله، أي لستم مخلوقين إلا للعمل الصالح، فاعملوا ذلك وأكثروا منه. ثم أكد طلب الفعل الصالح بقوله إني بما تعملون بصير، أي عالم به وحافظ له، فمجاز عليه يعني أن الله سبحانه وتعالى يجازي عليه. ثم لما ذكر المنيب الواحد ذكر منيبا آخر وهو سليمان، تحدث عن داود عليه السلام وإنابته كما قلنا، وسبق قلنا في رواية أنه لما رأى أنها فتن أنها سجد إلى يعني جلس ساجد في بعض الروايات 40 يوم، وفي بعض الروايات أنه سجد حتى نبت وكان يبكي على معصيته حتى نبت العشب من دموعه، وحتى بين دمع في خده وهو يعني في مرحلة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان لا يرفع رأسه إلا إذا ذهب إلى نوم وإذا عمل ثم يعيد إلى سجوده. ثم لما ذكر المنيب الواحد ذكر المنيبا آخر وهو سليمان كما قال تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وذكر ما استفاد بالإنابة، فقال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. داود عليه السلام من الإنابة وجد ما وجد، قال الله سبحانه وتعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قالوا ثم ولقد آتينا داود منا فضلا. إذن أتى الله سبحانه وتعالى بالتوبة هذه والإنابة إلى الله والرجوع إلى الله، آتينا داود منا فضلا. يا جبال أوبي معه، هذا الفضل الأول فيه أن الجبال تردد معه صدى صوت الاستغفار وصوت أنه كان يرفع صوته بالبكاء والحنين والأنين والتوجع، وكانت الجبال ترد معه. نعم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، والطير كذلك الطير كانت تؤوب معه وتعيد استغفاره. وألنا له الحديد، وألنا له الحديد يا نعم آتينا نعمل سابقات وقدر في السرد، وقدر في السرد نعم واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. إذن هذا الذي أتى الله سبحانه وتعالى داود من الفضل بسبب الإنابة، ثم بعدها داود سليمان في الإنابة. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، قالوا ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، فلما أناب جعلنا له ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. قال الهادي عليه السلام هذا ذكر من الله لما أعطى سليمان صلى الله عليه من تسخير الريح له واعتمارها بأمره وليسيرها به وبمن أراد شهرا في غدوتها أو في غدوتها وشهرا في روحتها، فكانت تسير وكذلك تحمله ومن أحب من عسكره. يعني إذا أراد أن يتجه إلى مكان وضعهم على هذا البساط الذي كان معه، أو فأن الريح تأتي وتحملهم صباح فترة الصباح يمشوا فيها مسيرة شهر، والغداء مساء يمشوا فيها مسيرة شهر. يعني في هذا في يعني كأن ما شاء الله قد عنده طائرات قبل تأتي الطائرات، لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى سخر لنا أكثر من ذلك. يعني الآن إحنا أسرع من الصوت، النعمة العظيمة اللي عندنا أنها أسرع من الصوت. هذه شهر يعني اللي أنت تقطع مسيرته في شهر، هذا الله سبحانه وتعالى يعطيه في أظن 3 ساعات أو 4 ساعات، لكن في هذا الشهر في هذا كل الحمولة البشر والدواب حقهم والعفش كلها دفعة واحدة، يعني شيء لا يمكن أن يأتي لأحد من البشر. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، قال في البرهان تغدو مسيرة شهر إلى نصف النهار وتروح مسير شهر إلى آخر النهار، فهي تسير في اليوم الواحد مسير شهرين. ثم قال تعالى وأسلنا له عين القطر، قال الهادي عليه السلام معناه أذبنا له عين القطر، والقطر فهو النحاس، فأذابه الله وأخرجه ومكنه منه وسحله حتى كان يعمل منه كل ما يريد من تماثيل وجفان وغير ذلك من آلات الصفر. أراد بالعين معدن النحاس، ولكنه أساله كما ألان الحديث لداود عليه السلام، سماه باسم ما آل إليه لأنه كان ينبع كما ينبع الماء من العين. قال في البرهان: سأل له عين القطر من صنعاء 3 أيام كما يسيل الماء. ثم قال تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. هذا فضل آخر، يعني قد عندنا 2 الأولى الريح، وأسأل له عين القطر اللي هو النحاس، والآن الثالثة: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، أي سخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. قال الهادي عليه السلام: أخبر سبحانه بما سخر له من طاعة الجن، وأمرهم به من اتباع أمر سليمان، فكانوا يعملون له كما ذكر الله مما كان يأمرهم به. ثم أخبر أن من عصى الله بمعصية سليمان منهم فزاغ أذاقه الله العذاب الذي أوجبه على العصاة منهم، فقال: ومن يزغ منهم عن أمرنا، أي ومن يعدل عن أمرنا الذي أمرناه من طاعة سليمان نذقه من عذاب السعير، النار المسعورة شديدة الاتقاد، أي يجد مرارة العذاب كما يوجد مرارة الطعام بالذوب. إذن هذه الثالثة: ومن الجن من يعمل بين يديه، لكن هل يعمل بين يديه بقوته؟ لا، بإذن ربه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر هذه الجن المردة وغير المردة بأن تعمل وتخضع لأوامر سليمان عليه السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى قال: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا، يعني سلطة سليمان عليه السلام في الجن صعبة، إلا فالعذاب يأتيهم من الله مباشرة، فمجرد أن أحدهم يعني يعصي الأمر يكون العذاب الأليم له من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب، ما هو في حاجة عمال جاهزين، خدم يعملوا له ما شاء من محاريب. قال الهادي عليه السلام: هي محاريب المساجد وبناؤها، يعني البناء إذا احتاج بناء في أي مكان فإنهم هم المكلفون بالبناء. وقيل: المساكن الشريفة المصونة عن الابتذال، سميت محاريب لأنه يحامى عليها. وتماثيل، وهي الحصون والقصور أشباه الجمادات، فأما تماثيل صور الحيوان فلا يجوز لأحد. فقوله من محاريب إشارة إلى الأبنية الرفيعة، وتماثيل ما يكون فيها من النقوش. ثم لما ذكر البناء، يعني لأن الآن وتماثيل، يعني لو كان ما يقصد بها تماثيل يعني صور للإنسان أو للحيوان فهذه لا يجوز، لأن اتفقنا قد يقول قائل هذه كانت محرمة في شريعة محمد عليه السلام وليست محرمة في شريعة داود عليه السلام، ولكن من أقوال الإمام الهادي وغيره يقول أن في مثل المحرمات يبدو أنها نفس الشيء، يعني لا يمكن أن يكون شيء محرم مثل هذه الأشياء اللي الحكمة من تحريمها التصوير أنها كأنها منازعة للإلهية، وكأنها تدخل في مسألة التوحيد، أنه قال يعني من صنع أو من يعني جعل تمثال لشيء أمره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح، لأن يعني كأنه لأن هذا هو خلق الله سبحانه وتعالى. فلذلك عند الإمام الهادي عليه السلام لأن ومن مع من آل بيت رسول الله، التماثيل هي المحاريب المباني الكبيرة، والتماثيل هي النقوش التي تأتي فيها، لكن النقوش ليست تصاوير مجسمة لأشياء تحلها الحياة أبدا. نعم. ثم لما ذكر البناء الذي هو المسكن بين ما يكون في المسكن من معون الأكل، فقال تعالى: وجفان كالجواب. قال الهادي عليه السلام: والجفان فهي هذه الجفان المعروفة التي يكون فيها الماء والطعام، فكانت تنحتها له من الصخور وتعملها له من الصفر على ما ذكر الله من العظم والكبر، كالجواب والجواب فهي الحفر الكبار، تسمي العرب الحفرة الكبيرة جوبة من الأرض، وفي الأرض والجواب فهي جمع الجوبة الواحدة. قال حسين بن القاسم: معناه وجفان كالحفر التي تحفر حياضا للإبل. قال الشاعر: فصبحت والطير لم تكلمي جابية طمت بسيل مفعمي، فصبحت والطير لم تكلمي جابية طمت بسيل مفعمي. قال: قد أصبح ما أصبح الصبح قبل حتى أن الطير تتكلم، قد حطراه مليئة بالسيول، كأنه يتحدث عن الماء والسيول. نعم، طمت بسيل مفعمي أي حفرة امتلأت من السير. وقيل الجواب جمع جابية وهي الحياض الكبار، لأن الماء يجبي فيها أي يجمع، وقرئ الجوابي بالياء وبالحذف اكتفاء بالكسرة. يوم يدعو الداع وتمثيل وتماثيل يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وبالحذف اكتفاء بالكسرة، كيوم يدعو الداعي يعني شبهة الجفان بالجواب في كبرهن. قيل كان يقعد في الحفنة 1000 رجل يأكلون منها، أو في الجفنة كان في الجفنة الواحدة يجلس عليها ما يقارب 1000 شغل جد يعني ما كان بالسهولة. ثم قال تعالى وقدور الراسيات، قال الهادي عليه السلام فالقدور هي البرام التي يطبخ فيها من البرمة اللي نعرفها الآن اللي يطبخوا فيها اللحم والأكل، فكانت تعملها من الصفر أي من النحاس على غاية ما يكون من العظم، حتى كانت راسيات، والراسيات هي التي لا يحركها لكبرها إلا الخلق الكثير، فهي التي قالها راسية على أرضها ثابتة في مكانها قائمة بأثاث مفرغة فيها توقد النار من تحتها ومن حولها إذا أريد أن يطبخ فيها شيء، فلثباتها مكانها سميت راسيات إذا كانت في المكان لثقلها متروكات. انتهى. قال الشاعر سيد يطعم في المحل قبيط المنقيات في جفان كالجواب وقدور الراسيات. ولما قال عقيب القول تعالى أن اعمل سابقات واعملوا صالحا، قال عقيب ما تعمله الجن له اعملوا آل داود شكرا، لأن داود عليه السلام كان يعمل بيده، كان هو عمله بيده، وقدم يعني وقدر في السرد يعني وألنا له الحديد وهو يعمل بيده، لكن داود لكن سليمان لا، سليمان فيه من يعمل. اعملوا آل داود شكرا، قال عليه السلام يقول اعملوا لله شكرا على ما أعطاكم وخصكم به دون غيركم وأولاكم. والمعنى قلنا لهم اعملوا لله واعبدوه شكرا أي لأجل شكر نعمائه، وهو دليل على أن العبادة تؤدي للشكر. وفي البرهان قال داود عليه السلام كيف أشكرك والشكر نعمة منك، قال فالآن شكرتني حين عرفت أن النعمة مني. وقول شكرا يحتمل أن يكون مفعولا له، فقول القائل جئتك طمعا وعبدت الله رجاء غفرانه، ويحتمل أن يكون مصدرا كقول القائل شكرت الله شكرا، ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كقول القائل جلست قعودا، وذلك لأن العمل شكر، وقول اعملوا يقوم مقام قوله اشكروا. ثم قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور، قال الهادي عليه السلام يقول قليل من عبادي من إذا أنعمت عليه بنعمة من نعمي كان شاكرا فيها لي أو قائما بما يجب فيها من حقي، فلا تكونوا في ذلك كمن ذممناه بقلة الشكر في أولئك. قال في البرهان روينا عن أبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين تلا هذه الآيات 3 من أوتيهن فقد أوتي مثل داود، العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وخشية الله في السر والعلانية. فمن أوتي شيء من هذا فمن أوتيهن 3 العدل في الرضا والغضب، هو إن كان راضي وإن كان غاضب لا يخرج غضبه، مثلا إذا الواحد منا غضب قام يلعن وقام يسب وقام هذا والعياذ بالله يعني مشكلة كبيرة. فمن أوتيهن فقد أوتي مثل داود العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، هو إنه غني أو فقير، هو نفس يعني ما عنده إسراف ولا تبذير مثل ما إحنا ذا الحين نسوي في زواجاتنا وفي الخبائل اللي إحنا نسويها في الزواجات من التبذير والإسراف. الله يكفينا وخشية الله في السر والعلانية، يعني هو إنها الحالة هو يخاف الله، وإنها أمام الناس هو يخاف الله، ما هو إذا هو الحالة يسوي اللي يبغى، وإنها أمام الناس فلا ما يسوي إلا اللي يبغى، هذه مشكلة، وهذه اللي الناس فيها، هذه اللي الناس يعانوا منها. الإنسان إذا هو في مكان لا يطلع لا يراه مثله عبد مثله فعل ما يريد، كلنا وما بالله بعضنا يتهم بعض كلنا، ولكن إن كان أمام الناس لا، أنا العابد الناس، كان اللي ما أقوم من صلاتي، وأنا اللي أستحي، وأنا اللي رجال، وأنا وأنا. لكن إذا هو الحال أهلا، وكأن العبيد يعرف ما في نفسه، والله سبحانه وتعالى العالم الغيب ما يعرف شيئا عنه عليكم السلام. وهذا يعني لا يمكن. فيجب على الإنسان أن يكون في الحالتين، واحد في السر وفي العلم، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، من استطاع أن يصل إليها وصل إلى الخير. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولما بين عظمة سليمان وتسخير الريح والروح له، بين أنه لم ينج من الموت، وأنه قضى عليه بالموت تنبيها للخلق من أن الموت لابد منه، ولو نجا أحدا منه لكان سليمان أولى بالنجاة منه. فقال تعالى: فلما قضينا عليه الموت إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وفي الهم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفينا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اكفنا بمن اذانا وشغلنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. لا اله الا انت سبحانك.